هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع توفيق فتح الله توفيق المقيم في قرية سد خميس مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: لما كنت شغال في مكان لمدة 22 سنة وما عنديش أي جزاءات ولا عملت في يوم مشكلة، بس فجأة يتم نقل تعسفي، يبقى أكيد في حاجة غلط يا حضرات. مشكلتي من البداية إن أنا واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، عندي شلل كامل في رجلي اليمين من يوم ما اشتغلت، وأنا بشتغل كاتب في الوحدة المحلية في قرية سد خميس لغاية ما وصلت لدرجة كاتب أول على الدرجة الأولى. وفي يوم لقيتهم بيقولوا لي: من النهاردة ما عادش لك توخية هنا يا أستاذ. خير ليه؟ ليه؟ لأنك اتنقلت. اتنقلت ليه بس؟ ازاي؟ طب فين؟ واحدة واحدة عشان أقدر أفهمك. اتفضل. اتنقلت ليه؟ ما عنديش معلومات عن الموضوع ده. اتنقلت ازاي؟ عادي، زي ما أي حد بيتنقل. اتنقلت فين؟ يا سيدي اتنقلت قريب جنبنا هنا في الوحدة المحلية في الفقهة القبلية مركز سيدي سالم. كده أنا خلصت اللي عندي، أنت بقى ما عليك غير التنفيذ. حلو الكلام؟ بصراحة مش عارف أعمل إيه، واحد في ظروف الصحية الصعبة دي واتنقل لمكان بعيد عن محل إقامتي حوالي 22 كيلو. طب ليه؟ ليه؟ محدش راضي يرد عليا، ده أنا شايفه نقل تعسفي، لأن حتى لو كنت غلطت في أي حاجة فأنا ما تحققش معايا ولا صدر أي قرار ضدي. أتنقل ليه بقى؟ معرفش. عشان كده أنا بعت شكوتي وطالب مساعدتي، طالب من معالي المحافظ الإنسان التحقيق في مشكلتي ورجوعي تاني لعملي في الوحدة المحلية في سد خميس. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن يا سيادة المحافظ؟ همسة عتاب. رضا سليمان